بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أدري أين كنا أيها الأخوة الكرام، فوائد الباب والعرض الباب باب الروافض الوجوبي باب الروافض الوجوبي والنواقض جمع نواقض، والنواقض هو المفسد المبطل الهادي في الأخرى، وفي الاصطلاح علل تؤثر في المطلوب من الوضوء، علل تؤثر. والنواقض قسمان، قسم مؤثر مدافع كالبول والرائحة والريح وما إلى ذلك، وقسم هو مضمة للحد كالنوم وما إلى ذلك. وذكرنا ضوابط، أول شيء نواقض الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة، وتكلمنا عليها، وذكر الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور، من الصلاة، وهذا بالاتفاق، الطواف وفي خلاف، والراجح أن الطواف صح مع الحدث الأصغر، والرجل غير طاهر، المحراب شيء والطهارة شيء. إذا أراد أن يصلي فليتوضأ، إذا أراد أن يصلي ركعتين وراء المحراب فليتوضأ. حديث عبد الله بن عباس الطواف من بيت الصلاة، الرجل أنه موقوف على ابن عباس، وهناك فوارق بين الطواف والصلاة. في الطواف لك أن تتكلم، في الصلاة ليس لك أن تتكلم، في الطواف لا تستقبل القبلة بل البيت عن يسارك، وأنت تطوف في الصلاة تستقبل القبلة، في الطواف تنتهي بيمينها ويسارك معناه وما إلى ذلك. أما الصلاة فلا. مس المصحف وفي خلاف، وقلنا الراجح لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول في فوائد الباب هناك أشياء يظن أنها تنقض الوضوء، منها مس المرأة، فمس المرأة الأجنبية محرمة، مصافحتها محرمة. طب المرأة المحرم أو التي يعني هي زوجته، هنا هل ينفر هذا؟ الصواب لا ينفر. منهم من قال من مسها يعني من مس امرأته، من مس أخته صافحة، من قبل زوجته وما إلى ذلك، قال هذا وضوء قد انفقض، معنى أولى مس النساء المقصود بالملامسة الجماع، الجماع كما جاء لكم مسعود وغيره. عرفنا؟ إذا هناك من يقول من مس المرأة مطلقا يتوضأ، ومنهم من قال من مس المرأة مطلقا لا يتوضأ، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال من مس بشهوة يتوضأ، لا يتوضأ إلا إذا خرج منه شيء كمذي وما إلى ذلك. عرفنا؟ عرفنا هذه العلم؟ طيب، يقول وجملة ذلك انت تصمت يا أخي، وجملة ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن طهارة ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل. وليس معنى ذلك ان مس المراه لا يقوم بالضوء ان يروح الرجل البالغ يصافح المراه الاجنبيه سهل، خلاص. فلان يضرب احدكم بمخيط في راسه فيسيل دمه خير من ان يمس امراه لا تحل له، ليست بزوجه وليست بمحرم. قال عن عائشه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. يقول هنا بارك الله فيكم، اخرجه ابو داود الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم حتى ان لم يصح هذا الحديث، ان لم يصح فموافقه بالاصح واستصحاب الحال أننا لا نقول لأن مس المرأة ينقض الوضوء إلى الدنيا، نستمسك بالأصل والبراءة. قال ابن قدامة وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي بن عباس. في ذات مرة جاءت امرأة أراد زوج ابنها زوج بنتها أن يصافحها زوج بنتي، فقالت إنه متوضئة أو كانت تفعل هكذا بالخمار، ما كانت خمار. فغضب غضبا شديدا، شوف الدين سهل زي غضب غضبا شديدا ولحظة معناه هي تفعل هكذا من تحت الخمار، غضب ولم يدخل لها بيتا بعد هذا. يعني المسألة جائزة، تشدد في أشياء الشرع سهل فيها، ونسهل في أشياء الشرع شدد فيها، ما ينبغيش. معناه ينبغي يكون هوانا مع الشرع. وربما أن هذه المرأة بسبب جهلها أنها مخلطة في أشياء أخرى. يعني ما زال في هذه؟ يعني المسألة جائزة، لا تتورع منها. والمسألة التي لا ينبغي أن تفعلها لا تورع ولا خوف ولا كذا، هذه من المصالح بسبب الجهل. تقول لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن معناه ومسروق وابي طلحة وحنيفة. طيب الشيء الثاني ما هو؟ غسل الميت لا ينقض الوضوء ايضا، معنى وذلك على الراجح من كلام الائمه. غسل الميت، غسل الميت المغسل هو الذي يباشر، يباشر الدلك الميت، الذي يساعده ليس هذا هو المغسل، المغسل الذي يباشر بيده. المفترض إن المغسل يلبس شيئا في يده خرقة أو قفازا أو ما إلى ذلك، معنى ولا يبلغ بشيء ولا يمس عورة الميت. إن فرضنا أنه كان متوضئا ومس عورة الميت فليتوضأ، لأن الصواب الوضوء من مس الفرج. طيب غسل الميت لا ينقض الوضوء سبق معنى هذا البحث. بارك الله فيكم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. معناه كل هذا حديث ضعيف لا يصح. في هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح الشيخ الألباني يصح مثل هذا الشيء لكن الصواب ضعيف. قال ذلك على الراجح من كلام اهل العلم ان غسل الميت لا ينقض الوضوء. عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. طرق هذا الحديث لا تلتقي الحجيه. فان ميتكم ليس من الجسد فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يعني ايش؟ اقصد الحديث الاخر الذي يضاد هذا الذي فيه الامر بالاغتسال لا ينطبق الحجيه. وهذا الراجح انه موقوف على ابن عباس ايضا ليس مرفوعا. معنى يا اخوان ليس عليكم غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. الراجح ان هذا موقوف على ابن عباس وهو موافق للاصل. الاصل براءه الذمه. ليس عليكم غسل ميتكم غسل. هذا الراجح يا اخوان انه من كلام ابن عباس. فان ميتكم ليس من الجسد المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. إن المؤمن لا ينجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذا الغسل هنا المراد غسل الأيدي. وهذا من باب التنظف والاستحباب. قال ابن قدامة رحمه الله قال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وهو صحيح إن شاء الله. لأن الوجوب من الشرع إلى الشرع ولم يرد في هذا نص وله في معنى منصوص عليه وردت لكنها حديث إيه؟ ضعيف. فيقطع على الأصل. ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي. إذا كان فإذا الآن ضرب معنا يا عين تنتهي واحدة الأولى حكم لمس المرأة الأجنبية. ها مش الأجنبية يعني المرأة الفخمة. ها جميل. ها فائدة ثانية هل يتوضأ المرأة من غسل الميت؟ معنى الأصل أن تغسيل الميت ليس في مراقبة. بارك الله فيك. قال الثالثة هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الدم إذا خرج من أحد السبيلين ناقض. معنى إنما يعفى في شأن المستحاضة لأن أمر ضرورة ابتليت به لا تستطيع دفعها فتتوضأ لكل صلاة عند كل صلاة إذا دخل وقتها فتتحفظ وتستثمر وتصلي على حالتها. كذلك صاحب سلس البول وانفلات الريح وسلس المادي وما إلى ذلك. هل الدم ينقض الوضوء؟ احنا قلنا متى ينقض؟ ما سوى ذلك لا يمكن. لكن هل يعفى عن يسيره اذا كان يسير من جرح او ما الى ذلك؟ لا باس يعفى كما كان المسلمون يصحون في جراحاتهم. طيب الكثير الذي لا يستطيع دفعه كما حدث لعمر بن الخطاب عندما طعن صلى على حالته يغلب على الانسان انه لن يعيش غلب على ظن انه سيموت ميت من هذه الطعنه يصلي على حالته معناه لا يطرد الصلاه لا يطرد الصلاه يؤدي الفريضة ما استطاع الى ذلك سبيلا. معناه يقول طيب رجل جاءه رعاق في الصلاه جاءه رعاق ماذا يصنع؟ يرده بمنديل او ما الى ذلك ولا يلزم ان يخرج. معناه طيب يرده بمنديل او ما الى ذلك لا باس ولا يلزم ان يخرج. اذا خشي ان يتلوث المكان خشي ان يتلوث يعني ثيابه جارد زميل الذي في الصف فليخرج ويرجع للصلاة ويبتدئ من جديد. لكن ليس هذا الرعاة بنظر، إنما سبب الصلاة سيصلح الأمر، ينظف ويمسح مثلا أنفه ووجهه أو ملابسه ما لديك لا نفس، إن صلى على حالته صلاة صحيحة. لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء، شوف في دم إيه؟ ممكن دم يسير نقطة كحبة الشعير مثلا وقفت على البدن مثلا، في دم يسير جرح يتعب دم. يقول القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء. القائلون بذلك عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سليمان الفارسي، سعيد بن المسيب، علقمة بن القيس، إبراهيم النخعي، وقتادة بن دعاه، وعطاء في روايات. أنتم تعرفون أن عبد الله بن عمر كان يقوم في الصلاة ربما حك بثنة، حكها فسالت شيء من الدم فصلى ولم ينفر. كان محمد بن ناصر المروزي من شدة خشوع في الصلاة، صاحب كتاب عظيم قدر الصلاة، من شدة الخشوع يأتي الزنبور يلدغ فيسيل دم وهو في الصلاة لا يلدغ. من يتحمل مننا بقى؟ لو جاء المبرز كده وفي الصلاة لو بدي حكي. محمد بن ناصر المروزي ذكر في ترجمة من شدة الخشوع وهو منهمك في الصلاة. قصة عروة بن الزبير معروف لما قطع رجله وهو في الصلاة فما طال حسس، ثم قال حسس، معناه يدلكم هذا أن هذا الدم لا ينقض. طب إنسان احتاجه في مواضع الوضوء مثلا أو في بدن الوضوء يكتفي في هذا في غسل محاجنه، لا يلزم أن يتوضا إذا كان على الوضوء لا يلزم أن يتوضا مرة ثانية. إن غسل ولا مسح لا بأس لا حرج، صلاته صحيحة. قال والراجح أيضاً أن الدم نجس بإجماع، نجس بالإجماع، هكذا أقدم إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم وغيره ابن القيم نقله عن أحمد، الخلال أيضاً نقله عن أحمد من قبل ابن القيم. وجماعة كثيرون من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم مطلقا، وأخبثوا هذا الدم دم الحيض معناه، ثم الدم المسفوح والدم الذي يخرج من أحد السبيلين، عرفنا يا إخوة. قال وعطاء في روايته ومكحول في روايته والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ومجاهد الأدلة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال أحدكم في صلاته أو قال س يا كريم افتحوا كبر الخير قال على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاح أحدكم في صلاته أو قلس أو ضعف فليتوضأ ثم يبني على ما مضى ما لم يتكلم. لكن هذا الحديث الذي أعرفه ضعيف بارك الله فيكم، لكن إحنا معنا كما قلت كما قلنا إذا ضعف لا ينقض إذا طاع أحدكم في الصلاة أو قلص. القلص الماء من استرجاع المعدة يطلع في أعلى الفم كأن الإنسان سيتطير ثم يرجع ثاني، يرجع في أقصى الحلق ثم يعود ثاني، التطيب بقى ياتي بعده. عرفتم؟ القرص سائل اصفر كفريز المعده يسبق التقيب، او رعف دم يخرج من انفه ثم ليبني على ماء فليتوضا. طب هذا حديث ايه؟ ها؟ هذا حديث ضعيف. قال ثم ليبني على ماء ما لم يتكلم. الحديث الثاني حديث عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله اني امراه اصطحاب نزيف دائم سبع سنين اصطحاب. من يذكر لنا الاصطحابات في زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ عند مراد، فان لم يكن مراد فالديب، فان لم يكن الديب فتصطحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة بن فاطمة كلهم عبيد الله رب البصير انتبه ادخل شيئا في شيء عند محمد. شوف قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها تسع نساء قد رواها الراوي بنات جحش سودة بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة. ها يلا من يسمع من الان بنيات اصحاب الشربات؟ ها قد استحيل في زمن المصطفى في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية بنات جحش زينب بنت جحش ها واخواتها ها سودة والفاطمة سودة والفاطمة زينب الأسماء سهلة والبدنة ها زينب الأسماء سهلة والبدنة زينب أسماء أظن بنت يزيد أسماء بنت يزيد أو هي أسماء بنت يزيد الذي أذكر أنها بنت يزيد ها والبادنة الشيخ محمد عبد المنصور عايز يعني يسمع الأبيات أو يكتب الأبيات أكتب يا شيخ يلا قد استحيط في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة. الاستحاضة دم أحمر معناه الحيض دم أسود قاتم. الدم الاستحاضة دم ليست له رائحة مدنة. الحيض له رائحة مدنة. عرفنا؟ من سيفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ها؟ دم الاستحاضة دم يخرج لعيلة مرض عايز علاج عرق عايز يوقع عايز علاج عايز يبر اي شيء نزيف. دم الحيض دم طفيف يخرج بغير علاج فعلا. دم الحيض تمنع عن الصلاة الصيام والله. دم الاستحاضة لا تترك في الصلاة والصوم ولا الوقت. الطلاق في الاستحاضة طلاق معتبر سمين. الطلاق في الحيض طلاق بدائي. عرفتم الفرق؟ دم الحيض لا يتجمد. دم الاستحاضة يتجمد لأنه دم كالدم الجروح. عرفنا؟ ها في فرق أخرى؟ أسوأ حاجة احنا ذكرنا احدهم مثل ذكرنا الرأي في فعول أخرى ذكرنا عام سمع لبيت قد استحيل في زمان المصطفى تسعة نساء قدر الله الله بي فانات الرحشة سوداء والفاطمة مرة أخرى إن شاء الله درس آخر تأتوننا بتراجم هؤلاء النساء قد كنا مجموعات في صفحة من صفحات دفاترنا هذه فلا أدري أين ذلك. إذن العلم يحتاج إلى تفقد وين راح الفائدة إلى كوه دي وين راح دي وإنجال يجب أن يعرف تراجم هؤلاء النساء يعني يكون من هذا في أذهاننا دائما نستحضره بارك الله فيك العلم يبلغ ويتجدد بالمذاكرة المذاكرة عن إخوان طيب نقرأ الحديث من بعده حديث عائشة ما كنت عائشة يا كريم اسم عبد الله لا ولا اسم عبد الله ولا ابن الجد الذي ابن ابن أختها عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصبح فلا أطهر فأدع الصلاة شوف حرص النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال ممكن واحدة من النساء اليوم تحرج أنفسها وتصلي على غير علم وعلى غير بصيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض وفي قال ثم توضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك يجيء ذلك الوقت طيب الروايات التي فيها أنها تغتسل لكل صلاة لا تصح يعني الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة لا تصح أن تغتسل للفجر مرة وللظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة لا تصح إنما كان الاغتسال منها باجتهادها هي أما الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما أمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض فتطهر إنها الدم مستمرة عندها شهر وهي معتادة 7 أيام في كل شهر الحيض عارفة متى تأتي الحيضة مميزة اسمها إيه؟ مميزة كان في مميزة وفي متحيرة هذه مميزة عرفت الحيض يأتيها في اليوم الفلاني ويأتيها في اليوم الفلاني فيعتبرك الصلاة في الفترة هذا لما تنتهي المدة تتطهر لتصلي والدم أيضا مستمر عليه لكن الدم في المدة هذه له مدة تميز فيها له أيام تميز له لون له رائحة له إلى آخره بارك الله فيك قال قالت إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفادع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وجد الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء لكل صلاة طيب يستدل به الفريق الأولاد الأولون على أن الدم ينقض وإحنا بنقول الدم ينقض إذا خرج من السكتة وعن تميم التاريخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائق يعني احتراز من الدم الذي لا يسيل كقطرة مثلا على البدن أو ما إلى ذلك لكن هذا بيقول ضعيف جدا عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في الصلاة فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل الصلاة وهذا أيضا يكون ضعيف عن سلمان الفارسي قال سأل من أنفي دم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحبط لما حدث وضوءا وهذا أيضا يكون حديث موضوع القول الثاني ينقض كثيره دون قليله عرفت يا إخوان الصواب أن الكثير لا ينقض لكن يزال ويطهر موضعه بهذا إذا نظرنا أنه خرج من غير سبيله. القول الثاني ينقض كثير دون قليل، القائلون بذلك عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله. وأيضا يا إخوة مرجع القلة والكثرة إلى العرف، تحديدا إلى إيه؟ إلى العرف. قال وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود الأدلة، نفس الأدلة السابقة، إلى أنهم قالوا يعفى عن قليل دم دفعا للحرج عن الأمة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثالث الدم لا ينقض الوضوء حتى وإن كان كثيرا، وهذا هو الصواب. قائلون بذلك الطاووس، من طاووس؟ الأبنوي من أبناء من أبناء فارس، من أبناء فارس يعني ها؟ الذين بقوا في اليمن، كانوا من هاجروا إلى اليمن ردوا واستحلالها يعني، فبقيت منهم بقيه فسموا بالأبناء أبناء فارس. فطاووس عالم هؤلاء، عالم هؤلاء، تلميذ ابن عباس تفسير، عطاء في رواية، محمد بن علي، سلم بن عبد الله، ومكحول في رواية، مكحول بن من؟ مكحول الشامي، وربيعة ويحيى الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، وربيعة الرأ، ربيعة بن من؟ ها؟ ابن أبي عبد الرحمن؟ ابن عبد الرحمن، كنية عبد الرحمن هنا أبو فروق، ها؟ ربيع بن أبي فروق، واسمه عبد الرحمن، ولا العكس؟ تأكدوا منا لو معكم تقريب، ليس معنا تقريب؟ لا تنسوا تقريب ما يكون معكم تقريب. يحيى بن سعيد والأنصار، ومالك بن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الشافعي، أبو عبد الله وأبو ثور وابن خزيمة، يقولوا ايه؟ يقولون جميعا ان الدم قليلا وكثيرا هذا بصرف النظر عن خروج من السبيل او من عمل السبيل. الادله البراءه الاصليه المخاطر وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه الا بنص او اجماع. الثاني حديث صدقه بن يسار عن عقيل بن جابر في غزوه ذات الرقاع فيه وفيها أنه صلى الله عليه وسلم انتدب رجل من الأنصار ورجلا من المهاجرين، فلما ضرب الأنصاري بالسهم فزعه وظل غير صادق الحديث. لكن الذي أعرفه أن هذا حديث ضعيف، فيه جابر بن عقيل أو عقيل بن جابر، وعقيل بن جابر ليس هو الصحابي هنا. يعني إما عقيل بن جابر هو الضعيف لأنه ليس بصحابي ينظر، أو رجل قبله في الإسلام ينظر الآن بعيد عن دينه. قال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عباد بن بشر الذي كان يحرس له استمرار الصلاة لما ضربه بسهم، ثم نزعه فضربه بسهم ثاني، ثم نزعه فضربه بسهم ثالث، وكان يقرأ في سورة الكهف في قيام الليل واستمر في الصلاة. قصة عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح وجرحه يثرب دما، لا يستدلون بهذا الحديث على إيه؟ على عدم النطق، مش على أن الدم طاهر، لا، هذه دي مسألة ودي مسألة أخرى. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله. وقد تواترت الأخبار بأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويطبون آلام الجراحات، فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحة، لكن كانوا أولي بأس شديد من الصحابة رضي الله عليهم. نعم، اليوم احنا بس الشوكة واحدة بتعمل كده بنبقى بأيام من كده نفس الصلاة. شوف يا صديقي إبرة، أنا لو واحد مننا في المجال ولا حاجة وجاله مصاب برجله الله يصلح معنا، إنما دول كانوا أهل جنات وقوه وبأس. كان يعني زبير بن عوام في ظهره جرح وكان ملتئما، وكان ولده عبد الله وهو صغير يدخل يده في مكان جرم النفس. تصور يا ابن ولد صغير طفل صغير هتدخل في مكان جرح ده، يعني دل على انه غائب جرح غائب. مع ذلك كانوا كانوا اهل الصبر والجلال. سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه جميعا الله يعني جيل فريد بحق. اما احنا بقى اهل الشيبسي والبسكوت مش عارف والبيبسي الدجاج الابيض اللي بيموت من الحار هو الشباب إلا من رحم الله. لكن بقى شوف الدجاج البلدي عظامه قوية اخبط في الحيط الماكس زي الحديد. شوف بقى الدجاج الأبيض لما يحطه بس لما يطلع عليه الحر كده حصل رسمة نفس فرق كبير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه. الإرفاه رفاهية زيادة زيادة. كل ما دخل كل ما دخل بيت مصر، كل ما خرج مصر، كل ما دخل نزل مصر، كل ما خرج مصر، مصر بزيادة. هو يفتح القدس ازاي دلوقتي؟ هو يفتح القدس ازاي؟ ازاي دلوقتي؟ هذه من مصائب العصر، الرفاهية الزايدة، نعومية النعومة الزايدة. شكوى يا الله. نعم. أنا أعرف رجلا يعني كنت عشقت رجالا أولي بأس شديد ينشر حفاظ الله حفاظ ريز الواحد منهم كالمر والصفر الله كان يمشي في الخط باب باب الشوك باب الشوك شوك من الصغير انت تعرفون هذا النوع ده يعني الشوك مدبر من كل جهات من ثمانية جهات الشوك رجله كده هو حافظ الشوك. احنا بقى لو جينا شوك يعني نقعد على الكرسي وطلعها من المطاص ومش عارفين هو يعمل يعني رجله كده اهو في المكان اللي ما فيش فيه شوك كده هناك خلاص مش ترون البقى عجب العجب الله المستعان. طيب يقول وقد تواترت الاخبار كان المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون الام الجراحات فلا يستطيع احد منهم ان ينكر سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم ومعادهم يصلون. ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا اخوه هؤلاء بجد الاعداء كانوا يسمعون بهم يقتلون يلقى في قلوبهم الوعظ والضرب. ومع هذا اما اليوم انت المطلق الامه القيت في قلوبها الوهن اصبحت امه مهانه. ويقبل امرهم حين تغيب الدين ولا يستشعرون ولا يستشعرون وهم حضور فهم حضور حتى لا يستشعرون. هذه المصيبه الكبرى لابد الامه ان تستفيق من جديد. قالوا وعادهم يصلون على حالهم ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امرهم علم النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام في الصلاه يرى من ورائه كما يرى من امامه ومع ذلك يقرهم عليه الصلاه والسلام. قال ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امرهم بنزع ثيابهم المتلطخه بالدماء حال الصلاه. الترجيح رحم الله على القول الثالث ان الدم لا يبطل وضوءه. التعليم ما هو احنا لابد نعرف التدليل والتعليم الدلائل والمسائل والتعليمات. الرد على قله القول او الارواح حديث عائشة ضعيف جدا من كم وجه؟ من وجهين من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفة. معنى رواية اسماعيل بن عياش ها عن هو حمصي روايته عن حمصيين مستقيم روايته عن غير حمصيين غير مستقيم. المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه؟ تفضل عن ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي. عن ابيه مرفوع وممن قال بذلك احمد بن الدولي. من الدولي؟ محمد بن يحيى. ابو بكر وابو حاتم الرازي وابن عدي الثاني من العلم او ايه؟ او من الرد على ابي حديث فاطمة بنت حبيش صحيح لكنه لا دلالة فيه على أن دم الجراحات ناقض للوضوء، وغاية ما فيها أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، لكن هي تصلى على حلبها لا تقدر إلا هذا. الثالث حديث تميم الداري ماله ضعيف جدا بأربع علل، رواه الدارقطني، واحنا قلنا سنة الدارقطني تروي الأغاني الغوائي. ومن طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري بقية بن مدلس وقد عن عنه اليزيدان مجهولان يعني بإسناد عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم فهو منتقل. الرابع الأدلة حديث ابن عباس ضعيف فيها علتان، محمد بن مسلمة ضعيف، ابن الأرقم اسمه سليمان بن الأرقم البصري ضعيف أيضا. الدليل الخامس حديث سلمان موضوع في عمرو بن خالد القرشي متهم بالكذب مطروح، متهم بالكذب يعني ايه يعني؟ فسر لنا قولا واحدا بدون ان تساعد من يمين او يسار، ما معنى متهم بس هي كلمه لك يعني يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فلان كذاب يعني يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فلان متهم بالكذب اي في حديث الناس. طيب الرد على ادله القول الثاني اما ان يقوم الدليل على ان الدم ناقض للوضوء فيكون قليل وكثير سواء مثل الريح والبول، واما ألا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. وانتم عارفين البول ايه؟ ناقض وضوء وناجس صح؟ الغاز كذا يكون متفق عليه. طب الريح ناقض وليس بناجس. ولذلك انت ما بتغسلش الموضع ملابس بتخرج ريح. في فرق قد يكون الشيء ناجس وهو ناقض، وقد يكون ليس بناجس وهو ناقض. معناه فالدم نجس وينقض اذا خرج نفسه، بخلاف هذا من جرح في البدن ليس بالمنقض. طيب قال شيخ يقول هنا واما الا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. قال شيخنا عبد الله الذي تميل اليه نفسه ان الدم غير ناقض بالوضوء حتى وان كان كثيرا والله. باب الغسل وفي خمسة ضوابط، والغسل بارك الله فيكم هو تعميم البدن بالماء، معنى تعميم البدن بالماء قد يكون لرفع الحدث قد يكون للتبرد. في خمسة ضوابط، الضابط ما معناه؟ الضابط ما معناه؟ هو الحكم الكلي الذي يندرج تحته أحكام ومسائل وفروع. وفي خمسة ضوابط، الضابط الأول موجبات الغسل خمسة، أو خروج المني، معنى خروج المني، لكن المقصود المسألة فيها تفصيل. إذا كان في النوم فيوجب الغسل مطلقا، طب وإذا كان في غير النوم من غير الجماع فينظر خرج بشهوة وطفق فهنا يجب الغسل، خرج بلا شهوة ولا طفق لمرض أو وجع في ظهره أو برد أو ما إلى ذلك فإنه ناقض للوضوء لكن لا يجيب الغسل. خروج المني يفرق بين الشهوة وما ليس بشهوة في اليقظة، ولا يفرق بين حالة الشهوة وعدمها إذا كان في النوم. تفضل. Thank you. الحناء ليست لها جرم لا تضر حماء على اليد ليس لها جلد، ليس لها قشرة، لا تقشر، ليس لها جسم وطبقة، إنما هي متخللة عمسان من الجلد كأنها لا شيء، إنما هي لون. على إخوان إزالة ما يمنعه سمع. طيب رجل يشتغل عند الاستورجي مثلا في البوية مثلا، يعمل احتياطات، يلبس قفازين، يلبس شرابات جوارب على قدميه وما إلى ذلك، لو لبس وجه على شيء على وجهه من القماش من أجل لا ينفع نفسه وقت الصلاة. وأيضا إذا دخل الصلاة وجاء المسجد ينبغي أن يخلع ملابسه التي هي منظفة بالبوية وما إلى ذلك، ما يقف في الصف. أنا مرة كنت بصلي بجنب رجل بيشتغل عن في السيارات، ميكانيك السيارات، فجاء المسجد بنفس البدلة الشرع، فالتصور كم واحد يتأذى منه. احنا لا نقول شيئا في المهنة، لا بأس، جزاه الله خيرا لا يكون من عمل يده، ما لم يكن حلال ولا يعش المسلمين وما إلى ذلك جزاه الله خيرا. لكن المشكلة يأتي المسجد الرجل بتاع البوبيا، الرجل بتاع الهامات، وفي الصف واقف، طيب هيتأذى منه الناس، ربما يتسخ رأس المسجد، ربما كذا ربما كذا، فمثل هذا لا يراعي الشخص. إذا حان وقت الصلاة ذهب للصلاة يخلع ملابس العمل هذه. كذلك النجار ربما يأتي من مكنة النشارة شق الخشب مليء بآثار هذا الخشب، لا يخلع عن الملابس. أنت يعني إن الله عز وجل أحق من تزين دين له، أحق من تزين له الله عز وجل. خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد، مش المقصود بس ستر العورة، الله الإنسان يكون في هيئة حسنة، في هيئة حسنة يمشي إلى المسجد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أحق من يتزين له في الصلاة. إذا أتيتم الصلاة فخذوا ملابسكم أو ثيابكم، فإن الله عز وجل أحق من يتزين له. طيب أيضا ما تروح تصلي الفجر وأنت لابس البيجامة، مش ده هو التزين؟ التزين ليس هذا هو التزين. الناس لابس البيجامة نايم بها جنبين وراح للصلاة ترنجي مثلا، طب أنت لو بتقابل واحد محافظ مش هتروح بالترنجي؟ إن الله أحق من يتزين له. طب بتقابل واحد مسؤول مش هتقابله بالترنج، ها؟ وصح الترنج ده غالي، ممكن تشتريه بمبلغ كبير من ستة اكتوبر ولا حاجة، ها؟ أو من بورسعيد، لكن برضه لازم تتزين بالخالق سبحانه وتعالى. هذه هي السنة، إن الله حق من يتزين في الصلاة. بارك الله فيك. قال الضرب الثالث فرض الغسل واحد، واحد تعميم البدن بالماء، يعني لو انغمس كذا في حمام سباحة أو في درعة أو في بحر أو في نهر ونوى يرفع الحدث فمضمض استنشق خلاص يمشي يصلي مباشرة، يصلي مباشرة. قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع، واحد إزالة ما لوثه من أذى، يعني ما لوث فرجه من أذى، وسيأتي كيفية الاغتسال. احنا معنى الاغتسال كامل وموجزئ الكامل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المجزئ تنغمس وتخرج بس تكون ناوي رفع الحدث وتتمضمض واستنشق على القول رفع. قال الوضوء قبله وترك الرجلين، غسل الأعضاء ثلاثا، التيامن، الموالاة، على الملاءة هي المتابعة في غسل الأعضاء، التلك غسل الرجلين بمكان آخر. الضابط الخامس الأغسال مستحبة تسعة، غسل الجمعة على الراجح وقول الجماهير من غسل ميتا، معناه وقلنا ليس في هذا دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، للعيدين للإغماء، للإغماء لا بأس، لكن الإغماء من النواقض فينتقض به الوضوء لكن لا يوجب الغسل، إنما يعتزل على سبيل إيه؟ استحباب يفوق. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني تأخذه إيه؟ شدة الموت، سكرات الموت، كان يؤتى بماء على وجهه، وقال صبوا علي من سبع طلق لم تحلل أوكيتهن، صبوا عليه معناه سبع آبار، سبع طلق من سبع آبار مختلفة، وصب الماء على جابر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض ليفيق ينتعش. في هذا علاج للإغماء، فالإغماء له آثار عن بلد، لما يصب الماء عليه ينتعش. الجنون المستحاضة لكل صلاة للإحرام، طب المستحاضة لكل صلاة وسيأتي فيها الخلاف، والكلام فيها طويل. للإحرام صح مستحب، لدخول مكة مستحب، الوقوف بعرفة بقي شيء. طب هذه خمسة ضوابط سيأتي تفصيلها ببيان إن شاء الله في حصة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله في هذا المكان مع هذا الكتاب، درسنا غدا صباحا بإذن الله عز وجل في هذا المكان الطيب المبارك في كتاب التسهيل، مادة التفسير، تفسير سورة الفاتحة من كتاب التسهيل، وإن شاء الله سنكتب لكم جدولا هنا أو هنا أو بالخارج، يعني فيه إن شاء الله ترتيب الدروس في مسجد الفاتحة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.